دمت بين يديكم فالعلى مذهبي ما دمت بين يديكم بين يديك فلا تبدلي ما دمت بين يديك والبسط حالي والأفراح Yeah. والحجبه تغيب الروح عن جسدي ما دمت بين يديك بكم عيشي إلى الأبد لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى أطيب بكم عيشي إلى الأبد لا غيب الله عني وجهكم أبدا لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد ما دمت بين يديكم الهنا مداني والبسط حالي والفرح طولتي لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد فإن رضيت يا عزي ويا مددي وإن حجبتم تغيب الروح عن جسدي ما دمت بين يديكم فلنا مددي والبسط حالي والأفراح طوح يدي ما دمت بين يديكم فالهنا